شرط أن تكون وسيلة مباحة. ومعلوم أن الذي يستخدم الدعوة إلى الله أنه لم يتوسل إليه بشيء محرم. ومعلوم للجميع أن الجن حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، وأن فيهم الصلحاء والعباد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما عابدا، عالما بما ينذر به، مطيعا لله سبحانه وتعالى في الإنذار. والحالة الثانية أن يستخدمهم في أمر مباح، فهذا أيضا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. والأمر الثالث أو الحكم الثالث أن يستخدمهم في أمر محرم، فهذا محرم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأبلغ، وإلا كان محرما ولو كان بوسيلة مباحة. ونهب أمر الناس، نهب الدين لأمر الناس، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم، فإنه أحيانا يفقد الناس شيئا من أموالهم أو من أوانيهم ولم يرهل دار عليهم أحد، فيكون الجن قد أخذوها. وحدثني إنسان ثقة، وأظن قد حدثتكم بها، لكن بعضكم لم يسمع، عن رجل له صاحبة من الجن تسمى نجمة، وكان في البصرة، والبصرة قريبة من الزبير، نعم، كان في البصرة، وكان أحد أصحابه عنده، فقال إني تأخر عني خبر أهلي، فأحب أن تقول لنجمة تذهب تسأل عن حاله، فقال طيب، تبع نجمة نجمة نجمة، فقالت نعم لبيك، فقال اذهبي إلى أهل فلان في بلده، شوف عنهم شلون حالهم شلون صحتهم وكذا. يقول فسمعنا وحيفة، يعني مثل صوت الهواء الصلب، وما مضى يمكن 10 دقائق إلا وقتها بحق، وهم تبصوا وأهلوا في عنيدة، فقالت إن أهلك ليس بهم بأس، وأنهم يطبخون عشاهم الآن، وهذا كان بعد الظهر. فقال الرجل لصاحبه هذا الكلام، فهذا ما تقوله نجمة، قال لا كذب، نروح يلا الشهر ناصل يهودي تروح بعشر دقائق، قال ما صحيح. قالوا وش تبي نعطيك علامة؟ قال إذا كان منكم تبون علامة قلوه لي، ففيه غرش محطوطة على رف الموقد المطبخ، غرش فيها دهن على الرف، إذا شئت مجيبه حتى شئت بها إليك. قالوا ما تقول؟ يقول لصاحبه خلت يجيب هذه، قال لا والله إذا كان عمري إلى الحد لو تأخذ هذه من عندهم، نعم فزعوا غرش هذا. المهم إن هذا دليل على أن الجن يمكن ينهبون أمر الناس، صح ولا لا؟ وشاهد هذا في القرآن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم المقام، يقدر يحيط عبد التوفيق من اليمن ويجيب الشام، نعم، فهم عندهم قوة، لا شك عندهم قوة ونقود أقوى من الجن، أقوى من الجن بكثير، ولهذا لهم مقاعد في السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد السماء، مقاعد بحيث يستمعون من أخبار السماء. نعم. أين أليس الشيطان الذي جاء إلى ثمر الذي استحضر عليه أبو هريرة رضي الله عنه؟ ما كان يأخذ كذاب، يقول إنه طغيان، إنه محتاج. نعم. أين يتصلون به؟ يعني يستحضرون ولا يرى. إيه. هذا الطريق قد تكون الوسيلة محرمة، تكون الوسيلة محرمة. إن من عدوان الجن أن يعتد بالجن على الإنس فيلابسه، ثم يكون من هذه الملابسة مصادقة أو عداوة فيقتله، يختلفون. وقد يكون هذا مثل الإنس أنه أعجب الجن في حال من الأحوال التي عليها، كعبادة أو كرم في المال أو كرم في النفس، شجاع أو كرم في العلم، هي لقوا من هذا. وقد يكون الجن مؤمنا بالله عز وجل فيطيع الإنس بهذا السبب. فنقول إن الأسباب كثيرة، وقد يكون هذا والعياذ بالله من انسلاخ الإنس عن الدين وإشرافه بالله سبحانه وتعالى. المهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن العراف اسم عام يشمل هؤلاء، إما بالعموم اللفظي وإما بالعموم المعنوي، إما باللفظ أو المعنوي. طيب فإذا قال قائل ما هو الطريق للحفظ من الجن؟ قلنا الطريق علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وهو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني لما حسب قدرته تقول الله ما استطعته مثل أغانيهم الأعمال. في شخص وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى ويجوز ما أرى، إن كانت ما أرى فالمعنى ما أعلم، إن كانت ما أرى فالمعنى ما أظن، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، خلاق يعني نصيب. يكتبون أباجات، وش أباجات؟ أباجات أبجد هول، تعرفونها؟ أبجد هول تبقي كلمة شعفة لا قرفة سخل ضبط. نعم هذه حروف أبجد هول. تعلم أباجات ينقسم إلى قسمين، تعلم مباح بأن يتعلمها من حساب الجمل وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، وما زال الناس يستعملونها حتى العلماء يؤرخون بها. نعم قال شيخنا رحمه الله في تاريخ المسجد الذي هدم ليبنى، قال تدر الرضا واعطي المنى من ساعدوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا اغفر لنا. هذا في اسم الجامع القديم. هذه جاية كينا تاريخة بحساب الجمل أبجد هول. والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. نعم اغفر لنا هذه عدت من حساب الآن عدة ما في معنى. اغفر لنا الهمزة واحد والغين ألف ألف الغين ألف ضبغ آخر في آخر ما فيه من الحروف اللاتينية ضبغ غين اغفر لنا الغين بألف والفاء ثمانية من ثمانين أظنها ثمانية. أبجد هذه أربعة، هوز هذه سبع، حطي هذه عشر، كلام الكاف عشرين، واللام ثلاثين، والميم أربعين، والنون خمسين، فعفف السين ستين، والعين سبعين، والغين لا ألف ثمانين. طيب اغفر تكون ألف ثمانين، هذه ألف واحد ثمانين. الراء مئتين قرشة، الراء مئتين، واللام لم كما قلتهم في ثلاثين، والميم أربعين، خمسين. طيب على كل حال هي ألف وثلاثمية وثلاثة وستين، تطلع ألف وثلاثمية وثلاثة وستين. طيب وشف وللشافعي في تاريخ وفاة الشافعي، وللشافعي در ورن لابن حنبل يقول لنمامهم قانون و للشافعي در ورن لابن حنبل يصير على البيت اللي قبله وللشافعي در ورن لابن حنبل كم الدر؟ در كم؟ هذه الحروف أبجد هول خطي كلما صعبة حركة سهل ضرب تبدأ هول بالأفراد بالأفراد ثم بالعشرات ثم بالمئات حتى تصل إلى الألف بالأفراد أبجد الهمزة والجاء أثنين والجيم إن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وافق خطه فذاك ولا يمكن العلم بموافقة خطه أولا وحينئذ يكون الخط بالأرض محرما لأننا لا يمكن أن نعلم بموافقة خط هذا النبي أو يقال إن خط النبي بالوحي الرحمن خط الساحر بالوحي الشيطان وبينهما فرق ولا يمكن أن ولا يتصور أن يوجد بغير نبي خط يوافق خط النبي لغير نبي لا يمكن يوجد لأن مدى من الوحي فالوحي خاص بالأنبياء أي نعم فائدته لأن يحتج أحد بهذا لو بلغه من طريق آخر غض في هذا الوقت من منجم وساحر وغيره وسبق لنا أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وشرحنا أبا جاد وقلنا إنه الحروف الأبجدية وهي مجموعة في قوله فين؟ لا بالحق هذا مقرر عليكم هذا قرأت منه أبجد قوة خطي كلمة صعبة تخدم ضبطه لا نحن كنا حاضرين ونحن أبجد قوة خطي كلمة صعبة قرأت أخدم ضبطه ليه؟ غاد وضاء وغير طيب وقلنا ان هذه الحروف شامله الحساب شامله الحساب اول حرف منها واحد حتى يبلغ عشره ثم بالعشرات حتى يبلغ مئه ثم بالمئات حتى يبلغ الف الفا هذه وقد اعتنى بها كثير من العلماء في العصور الوسطى وما بعدها وصار لا تكاد تجئ أحدا إلا ويعد بها نعم حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها يقول أبياتها في العد در كم 204 نعم ويؤرخون أيضا بها في مواليد العلماء ووفياتهم لكن الآن قليل قليل فيما أعتقد أنه قل استعمال إنما ابن عباس ما يريد هذا أن تستعمل هذه الحروف بالأعداد والتقادير لكنه قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم والله هنا ليست عطفا لكنها للحال يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركاتها أما لو كانوا يكتبون أبا جاد وينظرون كل دون مستقلة فإنه لا يستقيم المعنى لكن المعنى أنهم يكتبون هذه الكتابة مربوطة بإيش؟ بسير النجوم وحركاتها وطلوعها وغروبها فهم يكتبون وينظرون

ليستدل بها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبه ذلك. فهذا من الأمور المباحة، المباحة لأنه يستعين بذلك على أمور دنيوية، فهو من الأمور المباحة. القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة الأوقات، أوقات الصلوات وجهات القبلة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة. التعلم هنا مشروع، قد يكون فرضي، المهم أنه مشروع. فتبين بذلك أن تعلم النجوم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. شو يقول يا فريد؟ الفرق بين الفرق والنجم. الفرق يعني كلاهما حق الله. إيه. هذا حق الله. أظن اختلاف التعبير فقط. نعم. أنا تعريف الفرق. نعم. لا هذا من كلها القافة أمور حسية هي خفية يستدل بالأكل، أما هذا الذي يذكر فيه أمور معنوية أمور خفية من حسية. هي المقدمات هذه مثل مقدمات معرفة الأثر، لأن الأثر حسي. مقدمات يعني مثلا هو مثلا يعمل أشياء مثل يخطب الأرض، يعقد، يقل مثلا حركات معينة وما أشبه ذلك. نعم. إيه نعم، هذا من باب التورية، من باب التورية لقوله. كان رسول عليه الصلاة والسلام يوري إذا غزا غزوة ورى بغيره، وهو نظر في النجوم لأنه هم يعتقدون إن النجوم إلى آلهة يعبدون النجوم والكواكب، فنظر فقال إني سقيم. فهم من باب أنه يعتقد أنه مؤثر، لا مثل قوله هذا ربي، وما ما بيعتقد أن هذا ربي. لا لا من واحد أجبنا عن هذا، أجبنا عنه بجوابين. ما هو يا غاني؟ واحد من أقول إنك من وافق الخط نعم. الرسول علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه، يعني قال فمن وافق خطه فدا. طيب أما الأمر الثاني أن خط النبي يوصي الرحمن يقول الوحي الشيطان إيه نعم، أن يقال أن الخط إذا كان بالوحي من الله عز وجل كما في حال هذا النبي فلا بأس به، أن الله يجعل له علامة ينزل عليه الوحي بها بخطوط يعلمه إياها، وأما هذه الخطوط التي السحرية فهي بوحي الشيطان. احنا قريبة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسد الأبواب عميعا خاصة بموضوع الشرك، فلماذا نقطع هذا الباب في الشرك؟ كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، أن فيه نبي من الأنبياء فلا بد أن يجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. من أين يؤخذ يا حسين؟ من أين يؤخذ؟ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما وجه ذلك مصطفى؟ لأنه كذب القرآن، والتكفير من أعظم الكفر. طيب المثل الثاني التصريح بأنه كفر من قوله فقد كفر بما أنزل. نعم. الثالثة ذكر من فقهنا له عمران

يجعل للإنسان بحيث أنه ما يصل إلى جماع أهله، وإن كان في غيرهم سليما لكنه في هؤلاء ما يحصل. هذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد أي عقد تكون فإنه يحصل هذا لو ما هو ساحر. نعم. وبالغ بعضهم فقالوا إنه إذا شبك بين أصابعه عند العقد خبط الزوج عن أهله، ولكن هذا ما أعرف له أصلا. لو بدون نية لكن هذا لا أعرف له أصلا. والحقيقة أن التشبيك ينبغي أن يكون على العكس، ربط بينهم بين الزوج والزوج على عكس من هذا. لكن كثيرا ما يقع ونسأل عن هذا المسألة ويطلبون العلاج. وقد ذكر بعض العلماء أن من العلاج أن يطلقها فإذا طلقها ثم رجعها انفتت المسألة. ولا أدري أيضا هذه هل تصح ولا ما تصح، لكن إن صحت فالطلاق هنا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه طلاق للاستبقاء في الوقت يطلق فعلا، لكن لا أدري عن صحة هذا. ولهذا ما نفتي عنه في هذا الشيء، نقول الله لا نعرف عن هذا شيئا، وأنتم إذا قلت لكم شيء ف... ألا يكون هو إذا جرد، لأن الأدلة قد تكون بالتجارب أو بالنسبة. ولهذا الأدوية التي تحدثت أخيرا كلها بالتجارب. نعم، الأدوية ماشية، هذه ربما لكن العقد أصبح قصد من جهة أبي يسحرون. هم يعتقدون أن هذه مثل النفاثات في العقد، ولهذا يقولون ما قد الله حصلت هذه الأحمد. وش اللي حصل؟ حدثنا أبي رحمه الله قال أن تزوج رجل وعلم فيه رجل ثاني فقير، هذا الرجل يعني غني شوي، الرجل هذا ممعوش يعني أي الرجل هذا الفقير ممعوش يعني هو اللي غير متزوج ما معه فلوس ما معه فلوس. قال فيه امرأة قالت له يعني أنت عاوز مثلا منه فلوس لغير لا انتظر لغاية ما يفوت يعني هات شوكة من النخل الجديدة ضعها في مكان دولي. يقولنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة، راح الرجل إلى أهله في الليل ما وجد شيء، فقال ذلك أعطاه يمكنها صحرة يمكنها صحرة من خرافات. نعم نبهها الموضوع بس على كل حال إن قوله أخذ عن امرأتي يعني يحدث بسبب السحر هي إذا كان السحر هي مؤثرة بلا شك. ولهذا أمر الله تعالى من الناس لا تأتي بالعقد لا شرعا ولا أيضا لا واقعا لأنه هي في نفس النكاح من ذكر كيف يستفل الشيخ لو كان مثلا علاج يؤكل لا تقول كيف يأخذ، لأنه هذا العين أيضا هذا العين تؤثر عين وارد شرعا حتى هذه النفاثات في العقد. وإذا وقع العقد من ساحر فالأمر واضح أنه مؤثر كما قال الله ومن ثم النفاثات في العقد، ويكون هذا باستعانة الشياطين على أن يبرد شهوته عند رجع نفس وعقد جماعة هنا ركنين. أي نعم، لكن هنا ما توفر العقد، هو ربما أنهم ينفثون قد يكون ينفثون أو لا، إنما على كل حال عند الناس هكذا. ولهذا ما نبي عنه، وأنا ما أقولها مقررا لها، لكني أقولها حاكيا عنا. ولا أقول أيضا إنه ينبغي الإنسان أن يخشى من هذا الأمر، لا ينبغي أن يخشى. نعم لا ما ينفثون إن شاء الله. تفعله كيف؟ تفعلونها لأنه ساحر ساحرات، وقال إن ورقة أي زوج ما أجعل إذا جاء زوجي يريد إذا ما أجعل إذا جاء زوجي يريد إذا ما أجعل إذا جاء زوجي يريد إذا ما أجعل إذا جاء زوجي يريد إذا ما أجعل. كل حال السحر وطرقه هذه ما نعلم عنها،

هم يحملون كلام ابن سيد على هذا. ما يقال نعم. السحر يحرم أصلا رأسه نعم. يدخل عليها وتعالج لا مو شككنا الآن لو علمنا من قضايا السحر وحرام مع ظاهر كلام المسيب الجواز ظاهر كلامه الجواز كما هو المذهب ظاهر أنه يدخل عنه يعني مع الشيطان ثم يحرم السحر الساحر نعم. كما قال حسن ظاهر المنع منه إلا إذا علم إذا علمنا إيش إذا علمنا أنه ينشر هذا أنا قلت أن هؤلاء أجابوا عن كلام ابن سيد بهذا الجواب وقال انه يحمل على الشك والا فما علمنا بانه سحر فهو حرام قطعا هنا ما يحمل ابن سيد على رحمه الله على ان يجاء كلام ابن القيم يحمل كلام ابن سيد ما حمله على هذا لكن الشارح هو الذي حمله على هذا صاحب تفسير عز الحميد هو الذي حمله على هذا قال ان ابن سيد رحمه الله اراد الشيء المشكوك فيه لا يقول هذا بيان لحقيقتها بيان لحقيقتها يعني معناها أن الشيطان هو الذي يأمر بها أي من عمله نعم إذا كانت بطريق السحر إيه لا قال رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا حل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز وكأنه يرى أنه يحمل عليه كلام ابن المسيب فالحاصل أن النشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على حسب ما شرحه الشيخ سليمان رحمه الله ما علمنا بأنه بالسحر فهي حرام وما علمنا أنه بمباح فهي حلال وما شككنا فيه فهي لنفسها يقول من الحلال وعليه يحمل كلام ابن المسيب لكن المقيم يرى انها نوعان فقط والقطع رحمه الله يرى ان جائز للضرورة جائز للضرورة ما هي النشرة لغة يعني المسيب على هذا طيب حكم حل السحر بسحر مثله أي يوجد ولا للضرورة ولا للضرورة ولا للضرورة فما الدليل ضرورة للسحر المحرق محرق هذا معروف خلاص ما هو الدليل وغير ما هي شيء نفس الموضوع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النسخة فقال هي من عمل الشيطان طيب وما هو الدليل على قسم الجائز نعم أدي في الأدوية ولا أولاء المسؤولية والقراءة على الذي يخص من باب النشرة القراءة على الذي يخص من باب النشرة يعني لا تقطع الحية سحر ثم أولى هذا جاي على جواز في القراءة والأدعية وما أشبه ذلك وربما يستدل بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى فإن العين قريبة من السحر لأنها التوصل إلى الإطار في الغيب سببا خفيا ولا لا؟ طيب أما الأدعية أما الأدوية المباحة فيستدل بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنافعه. وإذا علمنا أن في هذا العمل منفعة فإننا نسأله واضح لأن الأشياء الأدوية الحسية يعلم أنها دواء إما بطريق الوحي أو بطريق التجارب. مثال الذي بطريق الوحي قول النبي عليه الصلاة والسلام الكنحة من المن وماؤها شفاء للعين وكذلك العسل كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس فهذا من الوحي. وأما الذي من التجارب فهو كثير جدا كل الأدوية الآن المستعملة غالبها من التجارب. غانم الحديث لا رقيه إلا من عين أو فم نعم حصرت العين والفم غير العين أقول إنه ربما يستدل به لأن العين تشبه السفر من حيث إنها سبب خفي يضر بالمعين فقال الساحر الآن لتوصل إلى العمل المشروع بأشياء خفية أن بطريق الشياطين مثلاً أو ما شاء الله. ولهذا قرن الله بينهما في سورة الفلق من شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال العلماء حاسد العائل إذا عان. نعم أنزل الله من داء إلا أنزل له وهذا أيضا الكمعة هي الكمعة الكمعة الكمعة الفقر الكمعة الفقر دقيق الكمعة الفقر الفقر عرفتها الآن؟ عرفتها ولا؟ قال الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعثاقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر الأوبر بنات الأوبر يسمون عندنا باللغة العامية هوبر والعثاقل يسمونه أخلاسي ها والكمعة يسمونها الزبيب لأنها مززت. أما عند العامة العامة مرة هم كل الصدع ما يفرقون عامة الناس ما يفرق إلا أهل نظر في تصيبة. طيب نعم يحتمل أنه خاص بالزبيد ويحتمل أنه إنه عام المقصود هذا الله أيه أيه لا الزبيد كبير. طيب هذا من انتهى الكلام على الباب المشرق. هل المشرق السحر قال بعض العلماء فيها هل فيها خلاف احمد؟ هذا رغم ان المشرق للضروره فاذا امكن بغيره فلا يجوز لكن إذا كان للضرورة فهذا جائز لأنهم يريدون به الإصلاح. طيب قال فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان لكن ما فيه صيغة النهي في صيغة النهي؟ لا، صيغة النهي لا تفعل، لكن فيه ما يدل على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط، بل ذم فاعله وقول هذه من عمل الشيطان وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك، فليس خاصا بصيغة النهي. طيب، الثاني الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم، من أين يؤخذ؟ من يؤخذ يا حسين؟ من أين يؤخذ؟ نحن شراه ذكي لو تحدى. نعم فهد، السؤال يقول المؤلف الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. مين يخذ هذا؟ يقول هذا من المفاعل في الباب. نعم صالح، مين يؤخذ الفرق بين هذا وهذا؟ صح، من كلام ابن القيم، وما قال فيه دليل مثلا أو يقول الفرق بين هذا وهذا، وهذا يؤخذ من كلام ابن القيم وتفصيله رحمه الله. نعم نعم، للضرورة لا، هم عندهم من الساهر اللي ما يكفر، لكن يجب قتل الساهر. يعني مثلا إذا قلت إن هذا ساهر مثلا ما يستطاع قتله، أو أن ولاة الأمور القوم وما أشبه ذلك، ولنا هذا يجب قتله في إشكال. لكن يقال إذا قلت إنه بقي، أو يقال إن الساحر الذي لا يضر وإنما يفعل الناس يبقى، ما دام قلنا بجواز عمله هذا فلا وجه لكونه يؤخذ، تحتاج مثلا إلى تحرير أكثر. هذا سمع أقرأ عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في الصدق وقلبه. قال وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وقوله أشهد أن لا إله إلا الله. باب ما جاء في السقي قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا طيرة ولا طيرة ولا هامة ولا صخر ولا هامة ولا هامة ولا صخر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوى ولا غول ولا نوء ولا نوء ولا غول ولا نوء ولا نوء ولا غول غول ولا غول. ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ويعجزني أمثالي. قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود إسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت